نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة صحفية فقط. عندما أقول مكتبة صحفية كأنني دخلت في بحر. أنا أعرف هذا النوع من المكتبات وأحفظه جيدا في كل التخصصات، في بعثرة منظمة لو جاز التعبير، في مكتبة صحفية. وعندما تكون هذه المكتبة الصحفية اختلطت بالتلفاز أو التلفزيون، يكون البحر أعمق وأمواجه يعني أمواج كبيرة. لكن على العموم، هذه هي مكتبة فلان، وهذه هي زيارة لمكتبة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حمدي رزق، نائب رئيس تحرير مجلة المصور، وصاحب أي طلة الجرائد والمجلات في برنامج القاهرة اليوم. أستاذ حمدي رزق، أنا عايزة أقول إيه في الأول؟ مكتبتك مكتبة صحفية بالكامل بالنص، ده صحيح كده؟ ده صحيح. لا، مكتبتي هي تعبير عن جورنان يومي، بمعنى هتلاقي فيها من الثقافة للأدب للرواية للفن، هتلاقي فيها حتى كتب رياضية، هتلاقي فيها تجارب إنسانية، روايات عالمية، مسرح عالمي، هتلاقي أحدث الروايات المصرية، أحدث الإصدارات المصرية، حتى فيها مجموعة متنوعة جدا من الإصدارات الجديدة اللي بتشكل عندي أنا حالة من الحالات اللي أنا أقدر أسميها حالة إن أنا بقف مجدوها من حقيقة أمام طرق الكتابة الجديدة، اللغة الجديدة، الفكرة الجديدة، يعني حالة دهشة حقيقية. يعني خرجنا من القوالب الطبيعية والاعتيادية والروتينية في الكتابة والبناء المعماري للرواية، وكيف تم رسم الشخوص، وهل الشخوص كانت نامية بالقدر الكافي لتطور الأحداث الدرامية في الرواية، وهل الرواية كان بناءها المعماري وبداية ووسط وعقدة ثم نهاية. زي ما كانوا بيقولوا، لازم الرواية زي المقال الصحفي يبقى لها راس ورجلين وإيدين وعينين وبيشوف، ولما تشوف تسمع، ولما تسمع ترى، ولما ترى تشم، المهم انها تصل في النهاية وتلمس الحاسة السادسة عند القارئ المتلقي، وبالتالي تسيره بشكل ما، اما اعجابا او رفضا او انتقادا او تصويبا او حتى مجرد القراءة. والقراءة في حد ذاتها امتاع، وهناك فصل كامل من فصول الغرب الامريكي يتكلم عن الانترتينمنت فقط، اي الامتاع فقط او التسلية فقط. واذا كن لي ان اتكلم عن التلفاز فاقول لك ان في برامج فقط التلفاز على فكرة إلها فكاهة، يعني أنا بحاول بجر بعض الفكاهة عشان كلامنا يبقى فعلا فكاهة ومرح، لأن في النهاية تملكي روح مرحة. أعتقد أن أنا أحاول أرحق هذا المرح. أنا اللي أملكها ده أنت. لا، أنا عايز أقول حاجة. أستاذ حمدي رزق، لما بيقول الكلام ده لازم أديك سن أكبر من سنك. يعني أنا لما دلوقتي أنا مبسوطة بنفسي طبعا، لأنه أنا معجبة فعلا بالشباب الجديد والكتابات الجديدة، في نفس الوقت اللي احنا برضو الأمهات الكتب احنا عارفينها. لكن يعني ده بيسعدني أكتر، أن يكون ده هو المسار اللي انت بتحبه. ومن يقرأ للأستاذ حمدي رزق، وهم كتير أكيد، بيشعر بهذه التوليفة. أنا بلاقيك بتتكلم، بتستشهد من أمهات كتب الإسلام والدين وأحدث إصدارات الشباب وروايات الشباب ورواية عزازيل ليوسف زيدان وإلى آخره. بلاقي ده الاثنين في ضفيرة واحدة جميلة في كتاباتك. بلاقي الرجل الرصين وبلاقي الشاب المرح. انت بتحاول تبقى شباب مرح. طيب، لكن اتكلمني عن جذورك دلوقتي. وصف المكتبة زي ما قلنا، هي مكتبة تضم كل انواع المعارف اللي ممكن تبقى متيسرة لك. بتقرأ كم ساعة في اليوم؟ الاول انا عايز لك حاجة، فكرة الاقتناء. يعني انا عجبني جدا الاستاذ جمال غطاني، كان كاتب مقالة اعتقد من اسبوعين في اليوميات او الاسبوع الماضي اعتقد، يعني لو ما خلتنيش الذاكرة، يتكلم عن فلسفة الاقتناء ومتعة الاقتناء ومتعة الشراء. ان شاء الله يكون نايم جنبك الكتاب يمكن ما تقراهوش بعد سنه ولا تنزلي تدوري على قطعه من الملابس سينيه اصليه مختاره اللون بشكل معين. انا بنزل برضو الاقي الاقي برضو كتاب جميل. لا انا بتكلم على المرأة ممثلة في سيادتك مثلا بتبقى نازلة عشان في في في سيدات عندها متعة الشراء فلسفة الشراء نازلة بفلسفة معينة وهتلف على كم مكان وعارفة الاماكن بتفصيلاتها فلسفة اهدار ميزانية البيت والله يعني اذا هناك لكل شيء لنا اقتناء فكرة اقتناء الكتاب وفكرة الوصول للكتاب الله. ومتعة يعني تصوري أن اقتناء كتاب تبحثين عنه طويلا يشابه بالضبط صيد سمكة في بحر ينظر فيه الأسماك. شوفي فرحة السمكة الأولى يعني نفسي أنا نفسي أصور هذا المشهد التسجيلي لفكرة فرحة السمكة الأولى لصياد الصيد أول مرة شيء مبهر ورائع جدا. هو برضو نفس الوضع بيجي لك انزلي تشوفي الكتب وتتفرج على الكتب وسوء عقاص الكتب وتختاري ما تحبينه فقط. عايزك بس تمسك الخشب لانه اللي انا هقوله لك انا بشعر بيه مع كل زيارة جديدة لمكتبة بشعر بهذه الفرحة. فانا حاسة ان انا يعني محظوظة بال انا المحظوظ لسبب لان انا مقيم يعني برنامج زيارة المكتبة فلان هو زرع فينا ايه ما يعني كل شيء ياخد حقه يعني مش لان انا موجود في البرنامج ده كانت امنية وتحققت حقيقة. الله يخليك. الفكرة ايه معلي فكرة هو انت ليه بتستنطق المكتبة وليه بتستنطق صاحب المكتبة عشان انا افهم يعني ايه مكتبة عشان افهم الرجل ده بيفكر ازاي في مكتبته. المكتبة زي الدولاب انت بتنسقها ازاي رايح لها ازاي شايفها ازاي ايه اللي انت هتحط ايدك يعني ازاي يبقى كل هذا الزخم من الكتب وانا عايز كتاب معين فاوصل له باسهل الطرق ومحدش يقدر يوصل لنا يعني مفتاح المكتبه في ايد واحد وكأن بس واحد وكانك بتنادي على ابنك فعارف اسمه فهيجيلك بنفسه وهكذا. المهم ان انا بقى ليه انا قلت لك فلسفه الاقتناء لان الاقتناء هو مزاج هي فكره بتسيطر عليك فبتقتني وعندما تقتني تقرأ عندما تقرأ تحب وإن لم تحب هتركنه على جنب وبالتالي في كتب في المكتبة دائما يعلوها التراب والغبار. لماذا؟ ليست قلة نظاف يعني قلة استخدام الكتاب الذي يستخدم ليه دائما وأبدا في حالة بريق حالة قلق ليه موجود على وش المكتبة أولا في مكان بارز ثانيا وأيضا دائما رايح جاي يعني بيتعامل معاك موجود قريب من قلبك شايفه وهكذا. جذوري عن جذوري انا جذوري بسيطه جدا زي جذور كتير جدا من ما انا دلوقتي عايزين قبل الجذور كمان نتفق اتفاق ان احنا هنسجل زيارتين زياره واحده ليست الزياره الاولى دي دلوقتي هتكلمنا عن اللي زرع عندك غير انا شكرا قلت مكتبه فلان كانت من ضمن الارشادات يعني قدمت برضو اشياء كثيره لحضرتك لكن عايزه اشوف مين بقى الكتب يعني انا لو سالتني السؤال ده هقول لك مثلا دكتور زكي نجيب محمود اثر فيا جدا وكتبه قصه نفسه قصه عقله ومش عارف ايه الجزء دي حتى غير الامهات الكتب الكتير اللي انا عرفتها من الناس اللي زرت مكتبتهم. انت مين يعني كم كتاب تقدر تقول لي دول من الجذور يعني بلاش نوصف المكتبة لأن المكتبة دلوقتي واضح للسادة المستمعين إنها متنوعة وكثيرة عددها تقدر تقوله بالتقريب. ما أقولك أنا عندي مكتبتين فأنا أخصص معاكي الكلام النهاردة على مكتبتي اللي في البيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وفي هذه الغرفة اللي لا أحد يدخلها سوايا ليست محرمة على الآخرين ولكن اعتدنا إن هذه الغرفة عندما أدخلها يبقى فيه نوع من الصمت والسكينة زي أحد هيقرأ يقعد يقرأ يبص على كتبه. أثمن ما في هذا البيت هو الكتب يعني في النهاية. طبعا بحاول كتير ادخل مازن ابني على هذه المكتبة احاول اعوده انه يبص على الكتب احاول حتى اخليه يلمس الكتب نفسها انا احطها في طريقه وهو رايح وهو داخل حتى تصطدم عينيه بيها ده نوع من لان طبعا في جيل الكتروني طالع ربما ما يهتمش كتير بالكتب الورقية المطبوعة لكن بتحاول تغرس ده فيه لازم. انت عندك مازن فقط مازن فقط وهو ربنا يعني عندك ولد واحد فعايز اقول ان بالنسبة للجذور يعني افتكر اسماء يعني تبدو يعني مثلا افتكر الحاج احمد البهنيهي الحاج احمد البهنيهي ده مدرس اللغه العربيه والدين في مدرسه منوف الابتدائيه اللي هي مدرسه الاقباط الابتدائيه بمنوف ازاي هذا الشخص يخلي اللغة محببة، ازاي هذا الشخص وكان ملتحي اللحية الجميلة ليست اللحية الغير مهذبة الغير ممشطة اللحية المخيفة، لا أنا بكلمك على اللحية اللي تخلي الإنسان يحب هذا النموذج المتفرد في فهم الراقي للغة وللإسلام وللديانات الأخرى. مدرسة في حضن كنيسة، فبناخد أجازة يوم الحد، مدرسة يعني نسمع منها تراتيل الكنيسة، وأيضا هذا الرجل يسمعنا أجمل الآيات من آيات القرآن بصوت الحاج أحمد البهنيه. وهذا الرجل علمني الكثير، علمني يعني إيه حفظ القرآن، يعني ايه مدرس للغة العربية والدين، كان دايما يحط الاثنين مع بعض على فكرة قبل الفصل. وعلى فكرة وكان يحببك في اللغة وخليك تستطعم اللغة. انا سعيدة انك اخترت هذا النموذج الحقوة موجود على قيد الحياة. انا حقيقي فقدت اثره منذ فترة طويلة. يا ريت نبقى نتتبع الناس دي لانه لو موجود، لانه فانا ليه انا سعيدة لسبب ما قلت ليش مثلا كتاب من الكتب اللي كل الناس قريتها، لكن اعتبرت هذا الرجل كتاب في حياتك، وهذا دخل خلاصة الكتب ليه؟ لأن هذا الرجل قرأ على فكرة كمان استطعام اللغة. أصل اللغة ديت يعني طعم ومذاق، يعني انت حين المعضة يقول لي يا أخي انت لغتك غريبة قوي لا مذاق خاص، طبعا لا مذاق خاص مش لحاجة، لأنها هو المكون جاي ازاي؟ مكون جاي من حفظ القرآن الحمد لله. انت حافظ القرآن؟ الحمد لله ابني، يعني يعني يعني قسم كبير جدا من القرآن انا حافظه، وحافظه على يد هذا الرجل كمان. واستطعام اللغة وحب اللغة نفسها، اللغة العربية قادرة على استيعاب اعتى الافكار، هي ليست لغة جامدة. كلمة نعم في اللغة العربية تنقل ب10,000 نغمة ده بقى في التلفزيون وفي الإذاعة، وفي لكن هي بتكتب نون عين ميم. لو قعدت تشكلها مرة واثنين وثلاثة واربعة جيبي معاك ليه؟ لأن اللغة بتاعتنا لغة قادرة على الاحتواء، بقولك أعطى الأفكار هي جوه هذه اللغة وكلمات بسيطة جدا. النقطة المهمة في فلسفة هذا الرجل في تعليم هذا الجيل، وهو كان شاب صغير قدامه، اللي هي فكرة أن تحب الدين بمنهج مستنير. انا استغرب الان كيف يغيب هذا المنهج المستنير عن الناس اللي بيدعونا النهاردة الى الالتزام وما الى ذلك. في نقطة مهمة عند هذا الرجل، انه كان مثلا يوم الحد ما فيش مانع ابدا يخلي فصل من الفصول اللي تحت ادارته تيجي يوم الحد حتى تشترك مع عمال الكنيسة في تنظيفة، والشباب يشوفوا الجرس بينضرب وما الى ذلك. هنا فهم راقي للدين ان هو مش مخصومة مع الاخر، وده ده مصري، ده مصري مسلم محترم، وكان بيصلي بين الوقت بوقته وعمره ما قصى، يعني ما قصى على البير. كان زميلي وكان على البنش معايا على الشمال، وكان ياخذ نفس المعامله الحنونه من هذا الرجل الفاضل، واسماء كثيره جدا ربما لا اذكرها الان. كان في جورج، وفي يعني كان في اسماء كثيره، لان المدرسه نفسها كانت تحب الكنيسه. لكن في النهايه اللي عايز انتهي ليه ايه؟ ان هذا الرجل هو ده الكتاب اللي انت بتتكلمي عنه، هو ده الفكره، هو ده الخلاصه، هو ده اللي قدر ياخذ بايد الناس يحطها على اول طريق القرايه، حبا في القراءه، حبا في القرآن، حبا في اللغة نفسها. يعني عندما كان يقرأ القرآن في الفصل للتعليم كان شيء يشجي، يفرحك، يسعدك، يخليك عايشه مع الحروف طافية فوق صفح الآيات حتى تستطيع أن تستمتعي في متعة حقيقية داخل آيات القرآن وداخل كلمات القرآن وألفاظ القرآن واللحن المميز للقرآن، بيجعلك تذوبي عشقا. يعني أقول مثلا في الأرياف عندنا مثلا في المنوفية في صورتين من أجمل الصور دائما تسيطر على المآتم والعزيات وما إلى ذلك، صورة يوسف وصورة مريم. وتخيلي حجم قلق المقرئ القرآن الجميل وهو وهزي إليك بجذع النخلة. شيء سينما، يعني أنت بتكلمي عن مشاهد كاملة متكاملة بلونها بريحتها بخلفيتها بالجراوند، كل شيء موجود. أنت بتكلمي عن حالة من الإعجاز الفريد والمتجدد، وكلما نهل القارئ من الآيات كلما تجدد الماء تحت قدميه فعلى صوته وحلو. احنا ده نقول صوته حلو، صوته يشرح القلب وتلاقي السلطنة حواليه. الله الله يفتح عليك يا سيدنا، اشياء من هذا القبيل، وهذا هو التشجيع الذي يلقاه المقرأ. وبالتالي ده احنا من هنا. طب انتوا دلوقتي يعني ده غرس فيكوا بقى حب القراءة واستطعام القراءة والدين ايضا يعني محى اي فرق بين مسلم وكافر. يعني لما جيت اكتب العمود اليومي فكانت لغتي فيها بعض التضمين القرآني، فالبعض انزعج وقال ده ازاي ياخد الايات ويضعها في سياق غير سياقها، وازاي ياخد بعض الالفاظ ويضعها في سياق ويستخدمها في سياق غير سياقها وما الى ذلك. هناك علم كامل اسمه علم التضمين القرآني. يعني علم ايه؟ علم كامل اسمه علم التضمين القرآني. المعاني القرآنية تستخدم بألقها بإبداعها. احنا دلوقتي احنا رجعنا لورا بقى بهذه. انا مع وزير الثقافة المصري لما قال استاذ فاروق حسني، ورجل يعني من الشخصيات المهمة في مسألة التنوير حقيقي، وإضافاته في هذا الموضوع حقيقي لا تنسى طبعا. الأستاذ فاروق حسني قال الظلام يغشى المدينة، وأنا بعد ربع قرن من تولي حقيبة وزارة الثقافة أخشى ما أخشى أن الظلام يغشى المدينة. لا بس أنا الحقيقة برضو أنا متفائلة شوية، لأن هذه الأصوات التي تعلو ومنها يعني ما يبقى صوت لوزير الثقافة وبيضع نفسه في هذه المواقف، يعني هو رجل متحدي بيتحدى ودرجة استنارته درجة عالية، بيقف أمام التيار. صحيح صحيح. فكل ده إن شاء الله هيجعلنا على طريق. هو طبعا الوزير عندما كان يتكلم عن هذا كان بيشكو من عملية الاصطياد. الوزير دائما في حالة اصطياد، يعني هو دائما على قائمة المصطادين من المسؤولين، يعني يخرج من قضية من السيارات إياها، يخرج من الحجاب يلاقي تعبير الديانات الوضعية ويستنكفوا على الوزير كلمة الديانات الوضعية باعتبار أن الأديان ثلاثة وما بقي منها هي عقائد ولا ذلك. المشكلة الحقيقة أن هناك يعني هناك آية حقيقية، يعني أنا ما أعرفش، يعني أنا لا أفتي فيما لا أعلم، ولكن أفهم جيدا أنه التعبير القرآني واضح، لكم دينكم وليدين. المخاطب هنا الكفار عبدة الأصنام، ماشي. إذا كان هناك الأصنام اللي هو عبدة الأصنام سميت دين، ماشي، فلماذا هنا يحاسب فاروق حسني على فكرة ضرورة احترام الديانات الأرضية؟ يعني الإسلام يحض على احترام كل الناس. لو مسك الوزير قادر على هذه المواجهة، لأنه خاض قبل كده معارك كثيرة وينجح. فكرة إيه؟ كلما برقت السيوف في الهواء انفض بعض المثقفين عن الوزير، فأنا في رأيي الشخصي أنهم يلتئموا قليلا ويقفوا أمام مع الوزير، يقفوا مع أنفسهم أولا ثم مع وزيرهم ثانيا، لأن فعلا وكلنا نقف مع وزير الثقافة، لأنه الحقيقة وزير ثقافة التاريخ هو اللي حيذكر إنجازاته ودوره في الثقافة في مصر. ده صحيح. وبعدين يعني في النهاية كل إنسان خطأ وكل إنسان قد يخطئ وقد يصيب، لكن المهم جدا إن ما يبقاش يعني ما يبقاش فكرة التخطيط. يعني ممكن أنا أخطئ وسيادتك تصاوبيني، لكن ما تمشيش ورايا بالعصاية تخطئيني مع كل خطوة. لا مش كده، يعني فكرة الاصطياد في المياه العكرة زي ما بنقول، يعني الصوت في المياه العكرة. على العموم احنا كل ده كان في مجال البحث عن الجذور، وكان الجذر الكبير المهم وده الجديد وده الجميل اللي هو الحاج احمد البهنيهي مدرس اللغة العربية والدين، متعه الله بالصحة إذا كان بيننا، ورحمه الله إذا كان في السماء الأعلى. أستاذ حمدي رزق، ما قلتليش والدك مثلا؟ والدي لا، ما أنا أقول لسيادتك، والدي رجل لم يكن يقرأ ولا يكتب، والدتي ست بيت أيضا لا تقرأ ولا تكتب، وبالتالي كلاهما كان فقط يحسون أن هناك شخص هم مسؤولين عنه، لكنه زي ما بيقولوا إيه دودة قراية يحب يقرأ. لكن الاثنين كان ولد وحيد برضو زي ابنك لا ولا؟ لا أنا عندي مجدي أكبر مني بعامين، وهو مدرس في المدرسة التجارية، وشاطر جدا في مهنته وبيحب مهنته جدا. عندي بنتين كمان، يعني انتوا أربعة. نادية ودي شغالة في إحدى الشركات، ونصرة ودي موجودة مع زوجها في السعودية. وبمناسبة نصرة سموها نصرة ليه؟ ما برضو حاجة غريبة جدا، لأن في 73 لما انتصرنا شاعت أسماء انتصار ونصرة ويعني كل ما هو مشتقات كلمة نصر. ماشي. فكرش احنا شعب جميل برضو حساس والمعاني برضو وفيك لاحظت ان لما حصل 67 والهزيمة ما لقيناش ان هذا التعبيرات الهزيمة تسربت الاحباء المصرية. لا احنا على فكرة معدن المصري معدن يعني يعشق التحدي. حطينا قدام تحدي يشوف وده صحيح مش كده يعني. دي الميزة الباقية الى حد كبير. وطالما جيت على الاسماء ما عارف انا ما اخشى ايه وملاحظوا ايه. اختفاء الاسماء المشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين. بمعنى بتختفي دلوقتي اسماء سمير, بتختفي اسماء مجدي, بتختفي اسماء مكرم, حتى يظل واضح جدا الاستقطاب. يعني فكرة اسماء الاستقطابية اللي هي الاسماء شديدة الوضوح, ده مسلم وده مسيحي, كان في اسماء مشتركة يعني كنت عادل يعني اسماء كده كانت تدل على ان الطرفان في حالة تسامح. المهم احنا بنوضح العقدة هي دلوقتي عشان تتحل ان شاء الله. ده نقطة مهمة جدا في مسألة التسامح دي. كنت وانت في المقدمة سيادتك قلتي عزازيل. عزازيل ما اتخدتش في التسامح اللي كان مفروض في عمل ادبي. يعني هذا عمل ادبي مهم جدا جدا عن مخطوط اثري تم ترجمته. الدكتور يوسف سيدان هو رجل معروف بالاهتمام بالمخطوطات وعلى المستوى الاسلامي وعلى المستوى القبطي ايضا. تصدى لهذا المخطوط وانتج منه روايه مهمه جدا جدا اللي هي بين ايديك دلوقتي عزازيل, وهي روايه عزازيل على فكره اسمه الشيطان يعني هو اسم الشيطان. رواية مهمة جدا. انا الحقيقة قريت فيها بس عدد من الصفحات قليل كده يعني. لا هي هي هي هي رواية مهمة جدا جدا. وهي تتكلم في بعض اجزائها في فكرة الخلافات الكنسية القديمة ويعني ما قبل مجمع نيقيا وما الى ذلك. في يعني في في كلام طبعا في خلافات كنسية في يعني في صورة الكيرلس الاكبر اللي كان موجود وما الى ذلك. المشكلة في انهم يعني بعض الاخوة الاقباط لم يتعامل مع النص على انه عمل ادبي, خرجوا من سياقه الادبي واضفى عليه الرقابة الدينية والرقابة المجتمعية, وبدأ يتكلم عن ان هذا العمل يشوه المسيحية. وفوجئنا مباشرة بعد هذه الرواية ماشي ان هناك رواية مجهولة النسب لمن يوضع الاب بيوتها على الانترنت, رواية كاملة عن تيس عزازيل في مكة. عن ايه؟ تيس عزازيل في مكة. تيس عزازيل يعني ايه؟ تيس عزازيل احنا قلنا هنا دي الرواية اسمها الشيطان اللي هي عزازيل. عزازيل روعة من الرواية اخرى اسمها تيس عزازيل في مكة, يعني اللي هو تيس يعني اللي هو ذكر المعي. تيس الشيطان في مكة. يعني اذا انت في النهاية دخلت مشكلة بقى في مشكلة كبيرة. وفوجئنا ان احد الاباء في الكنيسة بشكل متعصب جدا يتعامل مع الرواية على انها عمل مستهدف ويستهدف المسيحية في أصولها العقائدية, بل ويجهز جيش من الكتاب المسيحيين في علم اللاهوت على أن يردوا على هذه الرواية. أنا عجبني جدا أن هو يجهز كتاب للرد, لكن على الإطلاق لا يجوز على الإطلاق المساس بأصل الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية الغراء في رواية حقيرة ودنيئة ولا بد من التنصل منها. وعجبني جدا البابا شنودة وكل الآباء والمطارنة والأساقفة متبرأوا من هذه الرواية تماما وقالوا أن الأب يوتا ده اسم مغمور مجهول لا نعرف له أصل ولا فصل, وهذه الرواية المسيحية المصرية بريئة منها. أنا بقول جاليه لكلمك على السماح, ده عمل إبداعي يؤخذ منه ويرد وصاحبه موجود وله اهتمامات كنسية وله اهتمامات بالدين المسيحي في أصوله, وبالتالي هو موجود اللي هو الدكتور يوسف زيدان طبعا هاي. هو له رواية, هذه الرواية موجودة هو يرد عليها ولو فيها أي تجاوز في مسألة بنقبل وثم التوضيح وما إلى ذلك. ده المهم. لكن فكرة اعتبارها عمل ضد المسيحية وبالتالي لابد من عمل ضد الإسلام عشان يحصل نوع من التوازن, ما كتبه يوسف زيدان بالإسلام وبالشريعة الإسلامية الغراء وبالمسيحية وما اللي كتب يوسف زيدان أن يعاقب به الإسلام يعني على الإطلاق. يعني حتى لو كان هناك أمر ما في هذه الرواية فيأخذ منها ويرد, وده طبيعي جدا. أستاذ حمدي رزق, الحقيقة أنا دلوقتي أمامي دقائق وتنتهي هذه الزيارة الأولى. اتكلمنا عن فلسفتك في القراءة وأصولك. وإحنا نتكلم عن رواية عزازيل وهذا الرأي الحر الصحفي الناقد. أنا عايزة أقول إن أنا قدامي عدد من الكتب سوف نناقشها في لقائنا القادم، لكن بنختتم لقائنا بهذا الكتاب. أنا بعتبر إنه هو سيرة شخصية أو سيرة ذاتية عن الأم تيريزا، سفيرة السماء للفقراء، عشان يبقى كلامنا كمان واضح انه بعيدا عن اي تعصب عن اي عن اي. لكن انا عايز اقول ان انا امامي من الكتب اللي بنعتبرها الجديدة او اللي هي اللي بيهتم بيها دلوقتي صاحب المكتبة اكتر، كتاب مهم جدا، الفيسبوك عدو ام صديق، عدو ولا حبيب، للدكتور جمال مختار. للدكتور جمال مختار، وكتاب الدكتورة منار الشربجي، وانا على فكرة من المعجبين بيها وعايزة ازور مكتبتها. كيف ينتخب الرئيس الامريكي، قيود وتعقيدات واشياء اخرى. كتاب مهم جدا، ربع جرام بقلم عصام يوسف، وده بيتكلم عن كتاب وزنه كيلو جرام، لكن هو ربع جرام، لكن ربع وزنه كبير من الناحية انه رواية اولا واقعية بتتناول موضوع خطير جدا، موضوع المخدرات والادمان، دولة الدعاة الجدد، واول مقرر، كلها اقلام جديدة وافكار جديدة، افارقة وعرب في مهب الريح، حلمي شعراوي، الفجر الكاذب لدكتور منصور خالد. لان ويعني الحقيقه كتب، انا عايزه اقول استاذ حمدي رزق صاحب المكتبه اللي بنزورها النهارده، يعني تخصصه الصحفي في السودان، ايوه كده، ده الاساس طبعا، عند قسم كبير من المكتبه رغم ان هو من المنوفيه، رغم على فكره ان الفجر الكاذب ده من هذا القسم، نميري وتحريف الشريعة، دكتور منصور خالد اللي كان وزير في عهد نميري والآن مستشار للرئيس السوداني، كتب موضوع عن الفكر الكاذب في الحركة الإسلامية اللي موجودة في السودان، في حلم شعراوي كتب أفارقة وعرف مهاب الريح، يعني أيضا عن السودان وكيف اللي هو الصراع المأزوم أو المكتوم ما بين العرب والأفارقة في السودان. الحمد لله، يعني أقدر أقول لك أن عندي مكتبة سودانية مناسبة جدا جدا. ما عندكش مكتبة، أنت منوفي. طيب دلوقتي هنتكلم عن يعني الدقائق الأخيرة من زيارتنا لمكتبتك عن هذا الكتاب الأم تيريزا. كويس. أنت كل كتبك أنت اللي بتشتريها ولا بعضها مهدى طبعا لأي صحفي؟ لا في طبعا في إيذاءات، يعني حقيقة في إيذاءات، لكن دعيني شوف الجملة بتقول إيه. إن قلبا محبا واحدا قد يفعل ما يمكن أن نصفه بالمعجزة. يعني لو في قلب محب واحد يمكن أن يصنع معجزة. الله، ده مين اللي كاتب الكلمة دي؟ دي مقدمة الناشر بتاع الكتاب بتاع الأم تيريزا. يعني شوف هي رحلت من إيه؟ من حوالي سنة كده؟ لا أعتقد أكتر من كده، يعني هي ولدت في 27 أغسطس 1920 و 19 أغسطس 2003 ماتت. فهي يعني عاشت يعني طويلا، لكن في النهاية أنا واقف عند مثلا شعرها كان إيه؟ اعمل الأشياء الصغيرة بمحبة عظيمة. الكلام مهم جدا، دي مثلا بيفكرني بإيه، يعني مدى احتياجنا إحنا لهذا التعبير. الأشياء الصغيرة بيقول الإسلام بيحض عليها، يقول لك إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الابتسامة في وش صاحبك أو صديقك صدقة، تربطتي وانت بتحط ايدك على راس يتيم بكل شعرة بتغدي حسنات قد ايه، وهكذا. فدي الاشياء الصغيرة اللي تنعمل بحبة عظيمة قد ايه، حتى وانت في شغلك من عمل عملا فليتقنه، ما دي اشياء صغيرة. يعني شوف عظمة الاسلام انه وضع في الاشياء الصغيرة محبة عظيمة جدا. هنا فلسفة المحبة، وده احنا دايما بنقول لابد من تنقيط المناهج التعليمية المصرية من المتناقضات، دعونا نتكلم في المشتركات وفي القيم الاخلاقية العظيمة. هل هناك خلاف بيني وبينك على المحبة؟ لا طبعا. انا وانت والحمد لله مسلمين، كويس. لو معانا حد مثلا قبطي، هل هيختلف معانا فلسفة المحبة؟ لا لا طبعا. هل الرحمة، هل العدل، هل المساواة، هل المواطنة، دي كلها عناوين مشتركة. لماذا لا نعلي من قيمة المشترك ونحن جانبا فكرة المختلف عليه؟ يعني ليس احنا يعني في بعض الناس عندهم هوايه انهم يخشوا في المختلف عليه ويدققوا عشان نوصل الى قطيعه مثلا. لا انا محتاج الوقوف على الاشياء الصغيره هي بتعمل مجتمعات عظيمه. يعني دلوقتي قضيه النظافه اليست يعني الورقه اللي اترمت دي مش حاجه صغيره؟ لا ما اترمتش، هي شيء عظيم جدا جدا جدا. يعني اقصد اذا كانت الام تريكا تقول لك الاشياء العظيمه تصنع معجزات، فعلا تصنع معجزات وتصنع اشياء عظيمه جدا. يعني النهارده لما نيجي نتكلم عن الاسعاف، نتكلم عن الهلال الاحمر على سبيل المثال، يعني في جهود مبنيه بتبذل من الهلال الاحمر، والله عند الهلال الاحمر على وجه التحديد، وكان دوره في موضوع غزه شيء هايل وعظيم جدا، ودور السيدة الأولى حقيقي سيدة سوزان مبارك في قيادة هذا العمل والدعوة للتبرعات شيء عظيم، والأرقام بتقول ده مش احنا اللي بنقول ولا هي مجاملة لأحد، لكن في النهاية في الهلال الأحمر قام بمهمة عظيمة. الهلال الأحمر يستطيع أن يفعل الأعاجيب، يستطيع أن يوفر لكل قرية سيارة إسعاف، يستطيع أن يوفر لكل قرية. طيب ما بيعملش كده ليه؟ ليه بقى؟ الأشياء الصغيرة والعظيمة اللي احنا بنتكلم عنها. كم شخص لديه قدرة على التبرع وما يتبرعش؟ كم شخص يعني عندنا مورد ضخم جدا بيحط على الإسلام الزكاة؟ كويس؟ أنا مثلا على سبيل المثال، هل هناك صندوق قومي للزكاة نستطيع أن كل هذه الأموال تصب فيه؟ بعيدا عن الاتجاهات والتجمعات وعن البنوك وعن جهاتهم الى ذلك. انا بشوف يعني مثلا لو تطرقنا الى حمله زي الحمله اللي قايم بها المصري اليوم من اجل مدينه نظيفه، من اجل مدينه نظيفه، لكن حته الصناديق اللي بتجمع التبرعات انا بشوف ان الناس الى حد كبير لم يكن لديها يعني ما بتصدقش. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ ما شافتش المنتج، ما شافتش الاثر. ما شافتش الاثر، لكن لما يحصل ويلاقي الاثر موجود، لما يلاقي ان هذه العربيات الاسعاف اللي هو شايفها بتدوي اصواتها والوانها ديت في مكتوب عليها من عوائد الزكاه، هيعرف ان اللي دفعه ده ربنا ده انا بعتقد انه يعني انا بتكلم بس عشان ايه موضوع الكتاب، يعني هي موضوع الكتاب برضو الام تريزا دي الست هي لوحدها ما قالتش انا لوحدي، لكن قامت بدور انساني خلدها. يعني يقول لك مثلا تقول لك ان مثلا كانت تخدم كل انسان كما تخدم الله. يعني شوفي قد ايه هي كانت مؤمنه ان الانسان ده شيء عظيم جدا فتخدمه وكانه هي في سبيلها يعني بكل جوارحها بتخدم الله. وبالتالي انا شايف ان احنا محتاجين مزيد من السفراء الى السماء، مزيد من هؤلاء النماذج الطيبه. مثل هذه النماذج حقيقة، والإسلام الحمد لله يعني مليء بهذه النماذج الخيرة وكذا المسيحية، فعلا بتؤكد على معنى واحد أن المحبة العظيمة، المحبة تخلق أشياء عظيمة جدا. وبالتالي هل يجوز لنا أن نتحدث عن ضرورة شيوع الحب؟ أنا مرة حلمت في مقال على فكرة، حلمت في مقال إن هم في كل بلدان في كشك موسيقى وبتنطح فيه الألف. انت قلت كده يعني فهل ممكن يحصل ده ان انا مثلا كان في زمان كنا بنسمع الموسيقى الشرطه فاكرها؟ هل يمكن يوم خميس مثلا اطلع على الكورنيش الاقي كشك الموسيقى؟ لا بس يمكن يقولوا لك الاغاني. انا سمعت غنوه قريب معرفش مين ويقول لها ايه وان شاء الله ايه لو وقفتي على ايديكي. لا انا لو سمعت ده في الشا يعني احنا لا اوعى في الشاب يبقى فيها كده. لا انا زمك يعني ما يعني يعني بتسمعي مثلا ام كلثوم؟ مش ضروري حتى ام كلثوم. لا ننتقي والله يا ريت. هل انت متصوره ان صوت محمد منير ما يلمش الناس؟ يلم يا سلام، بس يلمهم فين؟ في الشوارع؟ هو احنا ناقصين ناس تنزل في الشوارع استاذ حمدي؟ انا نفسي يشيع النغم في مصر، يشيع الحب في مصر. يا انا مبسوطه من الكلمه اللي اخذتها من الاستاذ احسان عبد القدوس، تصبحوا على حب. طبعا دي كلمه حلوه في برنامجك يعني. انا قبل ما تنتهي هذه الزياره، كلمه حلوه من برنامجك. نقول ايه؟ انت هتقولي ايه؟ لا انا هقول لك. لا اقول لك طبعا كتير. لا عايز اقول حاجه. توليفه الصحفي والميكروفون او الكاميرا معادلتها ايه في رايك؟ يعني انت يعني انا دلوقتي عندي اصل العكس عندك. طبعا يعني انا عندي من الميكروفون الى القلم. لا انا ببساطه جدا انا بشتغل صحفي في الاوربت. يعني انا بقول مقدم برامج مش بتاعتي، انا بشتغل صحفي، بمعنى انا رايح امارس مهنتي اللي انا بمارسها كل يوم باستفاضه. لا بس اكيد هيجي وقت هتلاقي ان يعني انا النهارده بحس ان انا الالم اقترب من الميكروفون. ما في تماهي. انا معاك التماهي ده هيحدث هيحدث لصوت بسيط جدا. انا كاني بالظبط وانا قاعد مع الناس في الاوربت عشان القاهره اليوم عشان انا معاهم الجرايد وكاني بقرا الجرايد. حتى الضيف اللي بيجي لي يشوف انت قاعده تدلعي في الضيف بتاعك اللي هو انا وقاعده يعني ترمي تحلي سجاده عشان امشي عليه. انا نفس الوقت هم يقول له يعني احنا كل حاجه احنا بندردش مع بعض, احنا كده بنقرا الجرايد مع بعض. انا عايزك لو انت هتقول لي انت قريت ايه انا هقول لك انا قريت ايه ويبقى الديالوج بهذا المعنى. الفكره قايمه على ان انا وانا في الاوربت بمارس قراءة صحافة اللي انا بمارسها في حياتي العادية. بعملش وظيفة جديدة خالص عطلك سوى فقط ان انا اقول لهم يعني تصبحوا على حب او صباح الخير صباح البعد. يعني يمكن انت تجربتك متفردة شوية لانك انت فعلا بتتكلم عن الجرائد برضو وعن الحبي الشخصي وشغلتي لكن يعني ده ما قدرش عليه مثلا محمود سعد. استاذ محمود سعد بحيث قدم استقالته يعني استقال وقال لك بقى ايه انا معادلته معادله محمود سعد دي معادله جميله كمان. محمود سعد خلق لان الكاميرا بتحبه للكاميرا. هو الكاميرا بتعشق ناس وبترفض ناس وليست مهارة ولكن لا لا لا, لا يعني طبعا توفيق لا فكره على فكره انا عايز تشوف ده بالك ولا حاجه مهمه جدا. في لاعب مجتهد يجيب 99% وفي لاعب موهوب يجيب 1% لكن يظل ده هو النجم هو الستار والتاني وندي مجهول. يعني انا يعني عايز اقول ايه الخطيب مثلا الكابتن محمود الخطيب لم يجري في الملعب كما جيل مجدي عبد الغني لكن لمسه في لمسه ما يعني في حاله خاصه بمجدي جهد مبذول وقوي وانضباط تكتيكي في الملعب ويلعب كل شيء. لكن الخطيب بينزل 5 دقايق في لمسه واحده ياخد الاهات والقلوب والابصار ويعدي بالكاميرا. هو محمود سعد. محمود سعد الفكره عنده ايه؟ فكره ان الكاميرا بتحبه ولما الكاميرا بتحبه احنا نمسك الخشب يا استاذ محمود سعد. احنا ماسكين الخشب على فكره. لا احنا بنتكلم عن شخص حبيب وحبيب الى العين. ليه؟ لان محمود سعد على فكره علاقته هو كمان علاقه يعني علاقه فيها كتير من الايثار وهو شخص مناسب وشاطر وجدع وعلى فكره ما يزعلش لو ما يعرفش يعني قول ما اعرفش عرفوني يعني محمود سعد. لا طبعا لا لا لا يعني لا انا لا ده ان هو مثلا انت عارف احنا لما بنسكي ساعات ودي ده من عيوبنا زي ما بقول احنا من مزايانا ان احنا ناس عند التحدي تظهر احسن صفاتنا. نحن كمان عندنا القدرة على الإفتاء يعني يعني عفوا يا دكتور علي جمعة المفتي احنا دلوقتي فيه ملايين المفتيين ولذلك انا لما اجي اسأل لان انا بتوه برضو في الشارع اسأل اقول له لو سمحت قبل ما اقول حاجة لو سمحت لو حضرتك مش عارف قول لي مش عارف ومش عيب هو لا بس في السودان كان يقول لك فيه 18 رئيس وزراء 18,000 رئيس وزراء 18 مليون كان ازاي تبقى رئيس وزراء في السودان وفي 18 مليون رئيس وزراء كلهم رؤساء وزراء. احنا هنا كلنا مفتيين عندنا 80 مليون مفتي كل واحد انا ماليش دعوه دي بتقول كده انا عندي هيزعل ده انا عندي وشك الحقيقي والله بتكلم جد يعني بدل ما اقول لك صباح الخير وصباح النور وصباح الفل والحاجات الكبيره اللي كنا بنسمعها وصباح البهجه والكلام ده لا حلال ولا حرام كل الابتداء اي موضوع تفتحيه لو انا قاعد معاكي دلوقتي وكمان قاعدين في اوضه يبقى ده فين بقى ايه ده حلال ولا حرام؟ لا مش كده. اما يطلع لي فتوى يقول لك ان انفراد المسعف بالمريضه في سياره تتحرك على الطريق حرام يعني ايه؟ مش فاهم. ان في ممثله تقول لك مكتبه الاسلام ومكتبه الاسلام وانا هخرج منها فورا باخر حاجه لما ممثله تشترط انها يعني ما تتمثلش مع راجل الا في وجود حد من اقاربها ذو صله رحم. لا بلاش في ايه في يعني متهيأليش على طريقه ريو سكينه ما تمثليش يا شابه ما تمثليش يا شابه طبعا. لا لا انا معاك في دي انا معاك في دي وبقت يعني ما ينفعش يا جماعه. وبعدين قد احنا بس يسعدنا وانا دلوقتي شايفه كتاب استاذ جمال البنا ما بعد الاخوان المسلمين يسعدنا ان هناك اصوات مستنيره زي جمال البنا وبتقف في وجه العواصف والانواء والقدر قدر قدر اللي هو نوايه الاستاذ جمال البنا. الاستاذ جمال البنا بيقف على حافه الجبل وبيدعو بما يرتئيه وما يعتقد في صوابه فبينال كثير من الأذى، بينال كثير من الشتائم والسخائم. طلع الأستاذ جمال البنا على التلفزيون، تفاجئ أن الدخول عليه دخول قاسي جدا جدا جدا، حتى لا يحترم المقام ولا حتى يحترم السن ولا حتى يعملوا عقلهم فيما يقدم. ماشي، الذي يقدمه الأستاذ جمال البنا صادم للغاية لبعض الأفكار الثابتة للغاية والراسخة، وبالتالي هو بيمال بحجم زلزلة المعتقد اللي موجود والذي ثبت عند الأستاذ جمال أنه غير مصيب. لكن في نقطتين أساسيتين، أستاذ جمال في كل هذا الجهد يعني الفقهي الضخم اللي بيبذله ما تصدر عنه شذرات قد تشكل يعني تجعل الدفاع عنه صعب. يعني عندما يتحدث عن إمكانية التدخين في نهار رمضان، هنا دي الإشكالية، فيتركوا الجهد الضخم اللي معمول والجهد المهم اللي معمول والاجتهاد الحقيقي اللي معمول ويمسكوا فيه تلك الشكلية. طيب هنقف عند هذه الشكلية لأن هتبقى إشكالية بعد كده، وقت الزيارة انتهى، وانتهى زي ما قلت لحضراتكم على مكتبة صحفية، بمعنى تجولنا في أشياء كثيرة جدا. انتهت بهذه الإشكالية أو هذا الصوت يعني الملاقي لكثير من الاعتراضات صحيح. الأستاذ جمال البنا، لكن كثير من التفاصيل في زيارة قادمة أخرى ثانية للأستاذ حمدي رزق هتوعدنا بيها إن شاء الله. طبعا طبعا. أستاذ حمدي رزق نائب رئيس تحرير مجلة المصور، احنا بنشكرك جدا على هذه المعارف، هذه القناعات، هذه الصحافة وأصولها التي بدأت من الحاج أحمد البهنيه مدرس اللغة العربية والدين، وأنا بقول اسمه تاني لأن هو ده يعني من أمهات الكتب أيضا اللي نضيفها للكتب اللي علمتنا، لأن كاد المعلم أن يكون رسولا فعلا. أستاذ حمدي رزق بشكرك مرة تانية. أنا بشكرك وبقولك أن مش بيتي بس اللي مفتوح ومكتبتي مفتوحة وقلبي أيضا مفتوح للزيارة اللي أنا بترقبها بشدة. أما عارفش أنا كنت أدي مصيبة النهاردة وكنت أدي موفق، ولكن في النهاية وما توفيق إلا بالله. وفي نقطة مهمة جدا جدا، على من يناهضون ما أعتقد أن يترفقوا قليلا، لأن ما أعتقد محض اعتقاد، قد أخطئ وقد أصيب. عظيم جدا ما قلته، وعظيم كل المعارف اللي توقفنا عليها ونحن نزور هذه المكتبة التي يمتلكها الأستاذ حمدي رزق. أستاذ حمدي ألف شكر مرة تانية. سادة المستمعين لكم شكر، وإن شاء الله بنلتقي في الأسبوع القادم، انتظرونا. شكرا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح. هنا القاهرة.